قال الإمام مالك رحمه الله تعالى عن الصحابة حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله إني لا أفطر أفأدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسل الدم عنك وصلي. ممن استحيبت دم النبي صلى الله عليه وسلم. سألت الرسول صلى الله عليه وسلم قالت إني لا أقدر أي لا يرتفع عن الدم فأقدر من الحيضة أفأدع الصلاة؟ أتركها على طول صلاة غير الدم موجود؟ قال لا، ذلك إنما ليست هذه بحيضة إنما ذلك عرق. وفي بعض الروايات ركضة الشيطان، وفي بعض الروايات فتقه إبليس، أي أن ذلك عرق، والذي معروف عند العامة الآن بالنزيف، عرق ينزف دما ليس من داخل الرحم ولكنه من عامة الجسم، إلا أن منطقته منطقة الرحم. طيب ماذا تفعل؟ فإذا اقتربت حيضته إذا لها حيضة تعرفها قبل ذلك فردها إليها، فإذا اقبلت حيضته سواء عرفتيها بالأيام التي عرفتيها من قبل أو عرفتيها بنوع الدم الذي كنت تعتدينه زمن الحيض، فإذا أقبلت حيضتك وأنت تعرفين ذلك فدعي عنك الصلاة، وإذا أدبرت عنك سواء بالأيام التي كنت تعتدينها أو بتغير الدم الذي كنت تعرفينه فإيش؟ فاغسلي عنك الدم وصلي. نرجع مرة أخرى إلى نجاسة الدم، فاغسلي عنك الدم. نقول هذه لطلبة العلم الخاصة لدقتها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها اغسلي عنك الدم، لأن الذين يقولون في هذه الأيام إن الدم طاهر إلا دم الحريق، يقول لهم هذه فاطمة بنت حبيب التي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغسل عنها الدم، الدم الذي تغسله أثناء حيضتها أو إذا أدبرت الحيضة. فإذا أدبرت عنك فاغسل عنك الدم، دم الحيضة التي أدبرت ولا دم الصحابة؟ لا، نقول إن كان الدم الذي تغسله دم حيضة فهي لا زالت في حيضة فلن تصلي، وإن كان الدم الذي ستغسلها دم استحاضة فهو دم عرق، ودم العرق دم المسفور، إذا خرج عن كونه دم الحيضة. إذا هذا الحديث نص في غسل الدم عامة ولو لم يكن دم حيضة، فاغسلي عنك الدم وصلي. وصلي كده وخلاص ولا تغتسلي؟ واغتسلي وصلي. تكون اغتسلت عندما أدبرت عنها حيضتها، هل ذكر لها تغتسل كم مرة؟ لا، واغتسلي وصلي، لأنها تعلم بأن الحائض تغتسل لكفرها، وهنا كفر اعتباري، فتغتسل مرة واحدة وتصلي الصلوات الخمس وتستمر في صلاتها إلى الحيضة الأخرى، حينما تقبل تكف عن الصلاة، وإذا أدبرت تغتسل وتصلي. هذا الحديث الأول، ومدلول موضوعه إذا أقبلت حيضتك، إذا لها حيضة معروفة عندها سواء بالأيام أو سواء بالإيش؟ بصفة الدم.